مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء الحادي عشر من سورة التوبة الآية 93 وحتى سورة هود الآية 5. المنافق مستعد للحلف كاذبا ليرضي الخلق، أما رأي الله فيه فآخر اهتماماته. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. إذا لم تستطع التخلص من السيئات فزاحمها بكثرة الحسنات وستغلب الكثرة القلة. إن الحسنات يذهبن السيئات. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. اجعل من نياتك عند الشروع في الطاعات أن تمحو بها أثر السيئات. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. شرع الله الصدقة من أجلك أنت أولا قبل الفقير. صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كان بعض المتصدقين يضع الصدقة في يده ثم يدعو الفقير لأخذها لتكون يد الفقير هي العليا ويده المنفقة هي السفلى. توبة مالية. إذا ابتليت بذنب وأردت أن تتطهر منه فاستعن عليه بالصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. قال ابن كثير: هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحقها. فسيرى الله عملكم. كل طاعاتك يراها الله فلا تشرك فيها غيره. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. اتخذ النفاق في العهد النبوي أشكالا لا يتصور أن يتسمم إليها النفاق وهي المسجد، فكيف بعهدنا اليوم؟ الحذر أولى. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. إذا أردت أن تطهر قلبك وتزكي روحك فاجلس في مسجد واذكر الله تعالى فيه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ماذا تساوي نفوسنا المعيبة وإن طهرت حتى يشتريها الله منا بهذا الثمن؟ لذا قال الحسن البصري: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. قال محمد بن الحنفية: يحثك على تزكية النفس بالعمل الصالح. إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبعوها بغيرها. أنت لا تملك نفسك ولا يحق لك التصرف فيها دون إذن المالك، فإنما يتصرف فيما اشتراه منك وبعته له وأعطاك في المقابل الجنة. أرجعت في بيعتك أم أنك لم تبع وزهدت في الجنة من الأساس؟ وإذا بعت، أيحسن لمن باع شيئا أن يغضب على المشتري إذا تصرف فيه حسب ما يراه؟ وماذا لنا فينا حتى نتكلم؟ كيف بعت هذه النفس الثمينة بشهوة تنقضي في لحظة وبلذة لا تبقى سوى ساعة؟ وهبها بقيت أياما أو أعواما، فماذا تساوي بجوار لذة الخلد؟ وبعتها لمن؟ لأعدى أعدائك، شيطانك. حكي عن مالك بن دينار أنه مر بقصر يبنى فسأل العمال عن أجرتهم، فأجاب كل واحد منهم بأجرته ولم يجبه واحد، فقال: ما أجرتك؟ قال لا أجر لي لأني عبد صاحب القصر. فقال مالك إلهي ما أسخاك، الخلق كلهم عبيدك، كلفتهم العمل ووعدتهم الأجر. البائع لا يستحق الثمن إذا امتنع عن تسليم ما باع، فكذلك لا يستحق عبد الجنة إلا بعد تسليم النفس والمال. تأمل هذا الوصف البليغ في الولاء والبراء. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تقتفي أثر خليل الرحمن وتبرأ من كل عدو لك ولدينك ورسولك والمؤمنين. تأمل كيف اجتمعت صفة الحلم والغضة في شخص واحد. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فالحلم ليس معناه التهاون في أمر الدين. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. صحابة مجاهدون وفي معية النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تكاد قلوبهم أن تزيغ، وبعضنا واثق من قلبه ومطمئن على إيمانه، فعلى أي أساس؟ الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وصف الله العسر بأنه ساعة من نهار كي لا تضجر من الأقدار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. قال ابن القيم وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها، فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما فتاب العبد، فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة. قال ابن القيم التوبة نهاية كل عارف وغاية كل سالك، وكما أنها بداية فهي نهاية، والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية، بل هي في النهاية في محل الضرورة. لذا كان صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أشد ما كان استغفارا وأكثره. وأنزل الله بعد غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات التي غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ثم تاب عليهم ليتوبوا. تحتاج لأن يتوب عليك أولا لتتوب، فالتوبة ليست مجرد قرار شجاع، هي قبل ذلك هداية ورحمة وتوفيق من الله. وظنوا ألا ملجا من الله إلا إليه. أضيق ما يكون الأمر قبيل الفرج. وظنوا ألا ملجا من الله إلا إليه. قال مجاهد ما كان من ظن في القرآن فهو يقين، فلما أيقنوا ألا ملجأ إلا الله صدق منهم اللجوء إليه فتداركهم بالشفاء وأسقط عنهم البلاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معهم ولا تنفردوا في السير من دونهم كي لا يستفرد بكم في الطريق شيطان، فالجماعة بركة والفرقة عذاب. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لن تستطيع أن تكون تقيا إلا إذا كنت في بيئة صالحة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق من أهم معايير اختيار الصحبة، فلا يصلح أن تصاحب كاذبا. ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. الوطء في سبيل الله هو أن تدوس أرض العدو بما يغيظه، فإن العدو يأنف من وطئ أرضه، وقد يكون الوطء استعارة لإبدال العدو وإغاظته، فكل عمل تغيظ به أعداء الله فلك به أجر ولو كان خطوة واحدة. ولا ينفقون نفقة صغيرة، لا تحقرن صغيرة من خير، فأصحاب الأعراف يوم القيامة يوقفون عن دخول الجنة بسبب نقصان حسنة واحدة. تنزل الآية على القلوب فتكون سببا في زيادة إيمان قوم وزيادة رجس أي كفر وشك قوم آخرين. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. قصة حديث تشرح آية. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما الأول فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. إعراض مديره عنه يقلقه، فكيف بإعراض الله؟ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. سين: لما صرف الله قلوبهم؟ جيم: لأنهم انصرفوا، فصرف الله قلوبهم عن الهدى عقوبة على انصرافهم أولا. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد. المنافق تقلقه سورة، فكيف بالقرآن كله؟ فإن تولوا فقل حسبي الله. قل لكل شيء فقدته، ولكل غال هجرك، ولكل قريب تخلى عنك: حسبي الله، يكفيني ويؤويني. وبشر الذين آمنوا. تبشير المؤمنين سنة يغفل عنها الكثيرون. وما أكثر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أبشر لأصحابه، وبها أمرنا: بشروا ولا تنفروا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال السعدي: مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية؟ ولأنه رفيق في أفعاله. يدبر الأمر. فرغ قلبك من همومك وتدبيرك، وفوض أمرك، وأسلم قيادك لمن وعدك بتدبير الأمر لك ولغيرك. يدبر الأمر. قال سهل التستري: يقضي القضاء وحده، فيختار للعبد ما هو خير له، فخيرة الله خير له من خيرته لنفسه. قدم صدق. حقيقة القدم ما قدم العبد، ويقدم عليه يوم القيامة. المؤمنون قدموا العمل الصالح والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. فهذه ثلاثة تفسيرات لقدم صدق. يدبر الأمر تكررت في كتاب الله أربع مرات لتنزع من قلبك أوهام أن أمرك بيد أحد غير الله. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. لا يأمرك الله بترك الدنيا، ولكن يأمرك بعدم الاطمئنان بها والركون إليها، فتقدمها على آخرتك وتحصل لذاتها وشهواتها بأي طريق فتهلك. يهديهم ربهم بإيمانهم. ليست الهداية درجة واحدة ولا الإيمان، بل درجات، وتتناسب هدايتك طرديا مع إيمانك، فكلما زاد إيمانك زادت هدايتك. يهديهم ربهم بإيمانهم، الإيمان باقة نور يهتدي بها المؤمنون في ظلمات الفتن ومتاهات الغربة حتى يصلوا إلى الهدف المنشود الجنة. يهديهم ربهم بإيمانهم، قال ابن جريج يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره، يعارض صاحبه ويبشره بكل خير، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك، فيجعل له نوره من بين يديه حتى يدخله الجنة، فذلك قوله تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الدعوة هي الدعاء، ومعنى قولهم سبحانك اللهم إنا نسبحك وننزهك عما لا يليق بك. فعبادة أهل الجنة التسبيح والحمد، وليس هذا على سبيل التكليف بل على سبيل التلذذ، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة أو مشقة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، قال الألوسي، وفي الآية ذم لمن يترك الدعاء في الرخاء ويهرع إليه في الشدة، واللائق بحال العاقل التضرع إلى مولاه في السراء والضراء، فإن ذلك أرجى للإجابة. ففي الحديث الشريف تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، قال أبو الدرداء ادعو الله يوم سرائك يستجب لك يوم ضرائك. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل. ما أشبه الليلة بالبارحة، بعض من ينادون بتخفيف لهجة الخطاب الديني أو تجديده، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. قال الطبري والتبديل الذي سألوه أن يحول آية الوعيد آية وعد، وآية الوعد وعيدا، والحرام حلالا والحلال حراما، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن ذلك ليس عليه، وأن ذلك إلى من لا يرد حكمه ولا يتعقب قضاؤه، وإنما هو رسول مبلغ ومأمور متبع. لا يرجون لقاءنا، هذا سبب تعنت المنافقين تجاه القضايا الإسلامية والأحكام الشرعية، وأما من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لأحكامه. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس. لا تحزن إن جحد الناس إحسانك، فمن جحد فضل الخالق من قبل كيف لا يجحد فضل المخلوق. قل الله أسرع مكرا، مهما أسرع الماكرون وتفننوا وتستروا فقد سبق مكر الله مكرهم، لأنه أحاط علما بمكرهم قبل أن يفعلوه وقادر على إبطاله بعد أن يفعلوه. وجاءهم الموج من كل مكان، مشركون دعوا الله حين أحاطت بهم الأمواج فنجاهم الله، فكيف تيأس وتنقطع عن الدعاء وأنت مؤمن؟ قال مكحول ثلاث من كنا فيه كنا عليه، المكر والبغي والنكث. قال تعالى ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال إنما بعيكم على أنفسكم يا أيها الناس إنما بعيكم على أنفسكم أنفع موعظة ما كانت من أجل نفعك أو صرف السوء عنك. ولذا كانت هذه صيحة تحذير وصرخة نذير تقول لك أنت لا تضر إلا نفسك. إنما بعيكم على أنفسكم البغي سهل سيرتد إليك عاجلا أو آجلا. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا الاغترار بالقوة أول علامات الانهيار. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قال القرطبي المضطر يجاب دعاءه وإن كان كافرا لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض الدنيا أقصر ما تكون وكأنها موسم زراعة واحد. كأن لم تغن بالأمس جملة كفيلة بأن تزهدك في الدنيا بأسرها لأنها زائلة ومنسية وترغبك في الآخرة الخالدة. والله يدعو إلى دار السلام قال ابن كثير لما ذكر الله الدنيا وسرعة زوالها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام أي من الآفات والنقائص والنكبات. والله يدعو إلى دار السلام من أجاب النداء من الدنيا دخل الجنة ومن أجاب النداء من القبر حرمها. تجيب أمك وأباك إذا ناداك ولا تجيب ربا دعاك مع أن دعوته لك إلى سعادة الأبد في جنة الخلد لتكون مثوى. بقدر إحسانك في الدنيا تكون زيادة نعيمك في الآخرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة قال السعدي لا ينالهم في الجنة أي مكروه بوجه من الوجوه لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه وتغير وتكدر. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة تغير وجه صاحبك علامة نزول مكروه به فتفقد أحوال صاحبك عند تغير وجهه. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه الإنسان عدو ما جهل. ومنهم من ينظر إليك النظرة واحدة لكن الأثر مختلف بحسب نوع القلب. قال ابن كثير المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم عشرات السنين تصبح بعد معاينة الآخرة أقصر ما تكون وكأنها لحظات تعارف. وعد الله بالنصر قائم وقادم لا محالة لكن لا يلزم أن يراه المستضعفون اليوم. فالله قال لرسوله فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قال ابن عاشور وقد عبر عنه بأربع صفات هي أصول كماله وخصائصه وهي أنه موعظة، وأنه شفاء لما في الصدور، وأنه هدى، وأنه رحمة للمؤمنين. وشفاء لما في الصدور، وهذا الشفاء لن يتحصل عليه إلا من التزم شرطه، وشرطه التدبر. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. جاءت كلمة الشفاء قبل كلمة الهداية لتبين أن إخراج ما في القلب من أهواء وأمراض مطلوب لحصول هداية القلب. وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذه الآية من أشد آيات المراقبة، فهذا علمه بحركات الذرات، فكيف علمه بحركات العباد؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي لا خوف يخافه خائف عليهم، فهم بمأمن من أن يصيبهم مكروه. وليس المعنى أنهم لا يخافون، لكن إذا اعتراهم خوف انقشى عنهم باعتصامهم بالله وتوكلهم عليه. ولا هم يحزنون، وإن كانوا يحزنون لما يصيبهم من أمور في الدنيا فذلك حزن عابر لا يستقر، بل يزول بالصبر وذكر الأجر، ولا يلحقهم الحزن الدائم المؤدي لكسر النفس والاكتئاب. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن عاشور: فالكلام يفيد أن الله ضمن لأوليائه ألا يحصل لهم ما يخافونه، وألا يحل بهم ما يحزنهم. ولما كان ما يخاف منه من شأنه أن يحزن من يصيبه، كان نفي الحزن عنهم مؤكدا لمعنى نفي خوف الخائف عليهم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال السعدي: أما البشارة في الدنيا فهي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤية الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق. وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم، وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. اطمئن واستبشر، لا تبديل لكلمات الله، كل ما وعد الله به فهو حق ولا يمكن تغييره أو تبديله أو الرجوع عنه، لأنه الصادق في قوله، ولا يقدر أحد على مخالفة ما قدره وقضاه. ومن ذلك وعوده للمؤمنين، ولذلك قال بعدها مبشرا: ذلك الفوز العظيم، فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. الداعية لا يرجو بدعوته مالا ولا جاها، وكلما زهد داعية في دنيا الناس أقبل الناس عليه ليفيدهم في أمر آخرتهم. إن أجري إلا على الله، فلا تأبه إن شكرها الناس على صنع المعروف أو نسوك، ولا تحزن لجحود الناس، لأنك تستلم أجرتك من جهة واحدة، الله رب العالمين. وتكون لكم الكبرياء في الأرض. يظن الظالم أن الناس كلهم مثله فيرميهم بالداء الذي هو فيه، ولا يتصور أن أحدا يعمل لمهمة سامية وغاية نبيلة أو رجاء ثواب الله والدار الآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يا رب لا تمكنهم من عذابنا، لئلا يقول الظالمون وأتباعهم: لو كان هؤلاء على الحق لنصرهم الله. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. الذرية هم الشباب، وهم أمل المستقبل ومفتاح التغيير. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. شكر نعمة الإجابة، قال ابن عاشور: وفر على إجابة دعوتهما أمرهما بالاستقامة، فعلم أن الاستقامة شكر على الكرامة، فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان للعبد وإكرام، وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر عليها، وأعظم الشكر طاعة المنعم. فاستقيما. سين، ما فائدة أمر المستقيم بالاستقامة؟ فموسى وهارون حازا أعلى استقامة وهي استقامة النبوة. جيم، المعنى الأمر بالمداومة عليها. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أول انحراف عن طريق الاستقامة سببه اتباع طريق المنحرفين، فحذر المؤمن وخوفه الدائم من الانحراف من أهم أسباب الاستقامة. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. الاستقامة على فعل الطاعات من أعظم أسباب إجابة الدعوات. حقا علينا ننجي المؤمنين. قال البقاعي في كل زمن وإن لم يكن بين ظهرانيهم رسول، لأن العلة الاتصاف بالإيمان الثابت. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لا راد لفضله ولو كانت الدنيا بأسرها، فمن يحرم من أراد الله عطاءه، ومن يشقي من أراد الله إسعاده. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار جسر يوصل إلى التوبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. أعظم متعة تجدها في قلوب المستغفرين التائبين. خرج عمر بن الخطاب يوما يستسقي، فما زاد على الاستغفار حتى رجع. قالوا ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال سعيد بن جبير من عمل حسنة كتبت له 10 حسنات، ومن عمل سيئة كتبت عليه 1، فإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من 10 1، وبقيت له 9 حسنات. لذا قال ابن مسعود هلك من غلب أحاده أعشاره. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، بحفظه النجاة فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور، حجاته تجلت على باب العصور.